بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء لا تحرم المصحف ولا المصحفان. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تحرم المصحف ولا المصحفان. قال وفي الباب عن أم الفضل وأبي هريرة والزبير بن العوام وابن الزبير رضي الله عنهم أجمعين. وروى غير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تحرم المصحف ولا المصحفان. وروى محمد بن دينار عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير عن النبي عليه الصلاة والسلام. وزاد فيه محمد بن دينار البصري عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غير محفوظ. والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وسألت محمدا عن هذا فقال: الصحيح عن ابن الزبير عن عائشة، وحديث محمد بن دينار وزاد فيه عن الزبير، وإنما هو هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم. وقالت عائشة: أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات، فنسخنا من ذلك 5 وصار إلى 5 رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأمر على ذلك. حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا مالك قال حدثنا معن عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها بهذا. وبهذا كانت عائشة تفتي وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قول الشافعي وإسحاق. وقال أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصحف ولا المصحفان. وقال: إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في 5 رضعات فهو مذهب قوي، وجبن عنه أن يقول فيه شيئا. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم: يحرم قليل الرضاع وكثيره إذا وصل إلى الجوف، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ووكيع وأهل الكوفة. عبد الله بن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، ويكنى أبا محمد، وكان عبد الله قد استقضاه على الطائف. قال: وقال ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامع: باب ما جاء لا تحرم المصحف ولا المصحفان. هذه الترجمة تتعلق بالمقدار الذي يحصل به التحريم، لأن الأحاديث السابقة تتعلق بانتقال التحريم من التحريم من الرضاعة على ما يقابلها من النسب، وهنا فيه بيان مقدار الذي يصل به التحريم. وقد اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال إن أي رضاع قل أو كثر فإنه يحصل به التحريم، قالوا لأنه أطلق في القرآن ذكر الرضاع: وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. والرضاع يحصل بأي رضاع قل أو كثر، كل ذلك يقال له رضاع. وبعض أهل العلم قال إنه لا يحرم المصحف والمصحفان، ويفهم من ذلك أن ما وراء ذلك يحرم، يعني 3 ما فوق. وبعضهم قال إن التحريم يكون للخمس الرضاعات وما زاد عليها، أما ما نقص عنها فإنه لا يحرم، ويستدل ذلك بالحديث الذي جاء عن عائشة، والذي فيه بيان ما يدل على تأخره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني توفي والأمر على ذلك. قالوا فيكون التحريم إنما هو بالخمس فما فوق, وأما الرابعة وما دونها فإنه لا يحصل بها التحريم. وهذا القول هو الأقوى وهو الأظهر, لأنه فيه التصريح بالنسخ الذي كان موجودا من قبل من 10 رضعات, ثم أيضا فيه الإشارة إلى أن هذا من كان في آخر أمره صلى الله عليه وسلم, وأنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. فإذا يكون التحريم بالخمس فما فوقها, الخمس الرضعات فما فوقها. والمراد بالرضعة أن يلتقم الصبي الثدي فيرضع ثم يطلقه, فهذه رضعة, ثم يعود إلى الثانية. وقد تحصل الرضعات الخمس في جلسة واحدة, وقد تكون في جلسات متعددة. هذه الخمس الرضعات التي يحصل بها التحريم قد تكون في جلسة واحدة, والطفل في حجرها يرضع 5 رضعات, يرضع ثم يطلق ثم يرضع ثم يطلق, وهكذا حتى يكمل 5. وقد تكون عدة جلسات, لأن ترضعه في جلسة يعني رضعة واحدة, وفي جلسة ثانية رضعة أخرى, وفي جلسة رضعها رضعتين, وهكذا فيكون الرضاع في عدة جلسات. والرضعة الواحدة هي التقام الثدي وإطلاقه, التقام الثدي وهو يرضع وإطلاقه, يلتقم وهو يرضع يطلقه, هذه رضعة. فالتحريم يكون بها. وقد أورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها: لا تحرم النصة ولا المصتان, لا تحرم النصة ولا المصتان. ومعنى ذلك أن ما فوقها يحرم. وحديث نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك, يدل على أن التحريم إنما يكون بالخمس, وأن هذا هو آخر ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم قال إن التحريم يكون بأي رضاع ولو مرة واحدة, وذلك لإطلاق القرآن في قوله: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وقالوا إن هذا يطلق عليه رضاع, لكن ما دام أن السنة جاءت وحددت وبينت وأن هذا كان آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخمس الرضعات, فإنها هي التي تكون التي يحصل بها التحريم إذا حصلت, وإذا كان الرضاع دونها فإنه لا يحرم. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني. محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثقة, أخرج حديث مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. مسلم أصحاب السنة. المعتبر بن سليمان. المعتبر بن سليمان بن سليمان بن طرحان التيمي ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب. أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن أبي مليكة. عبد الله بن أبي مليكة ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير بن عوام أحد العباد الأربعة من الصحابة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها, وهي الصديقة بنت الصديق, وهي من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الباب عن أم الفضل. أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة أم المؤمنين, وهي زوجة العباس وأم أولاده, وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. وابو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا. الزبير بن العوام. الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وابن الزبير وروى غير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة. هشام بن عروة ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي أبو عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم النصفة ولا النصفتان. وروى محمد بن دينار. محمد بن دينار ليس له رواية. غير الموجود. وجدت وفق تقريبا غيره. وجدت حديقة محمد بن دينار. محمد بن دينار بعض الأزدي ثم الطاحي في مهملتين أو ذكر من الفرات البصري البصري؟ البصري؟ طيب أخذوا خمسي يرحب رمي بن قدر وتغير قبل موته من الثامنة أخرجه أبو داود والترمذي. دلوا هذا ما رأيك محمد بن دينار البصري الطاحي البصري الطاحي الطاحي الطاحي البصري نعم صدوق أخرج له في حديثه صدوق في يوحي صدوق في أخرج له أبو داود الترمذي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام وزاد فيه محمد بن دينار البصري عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير محفوظ. والصحيح عند أهل الحديث حديث أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. وسألت محمدا عن هذا فقال الصحيح عن ابن الزبير عن عائشة. وحديث محمد بن دينار وزاد فيه عن الزبير وإنما هو هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وقالت عائشة أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات فنسخنا من ذلك 5 وصار إلى 5 رضعات معلومات. يعني أن تحريم عدم تحريم نص ونصتين يعني هو يحرم ما وراءه اللي هو 3 فما فوق. نعم. وعن عائشة قالت عائشة أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات فنسخنا من ذلك 5 وصار إلى 5 رضعات معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وهذا هو الدليل على أن الحد الأدنى هو 5 وأن ما دون 5 لا يحصل به التحريم. وفيه أن ذكر 5 ناسخ لذكر 10 من قبل وأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي والأمر على ذلك أي على 5 فيكون الحد الأدنى هو 5 رضعات هي التي يحصل بها التحريم وما دونها لا يحصل بها التحريم. والحديث 10 رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا في 5 معلومات. وفي بعض الروايات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن يعني 5 معلومات. وهذا الحديث فيه مثالان من أمثلة النسخ. النسخ نسخ التلاوة هو الحكم ونسخ التلاوة دون الحكم لأن 10 رضعات نسخ تلاوتها وحكمها والخمس رضعات نسخ تلاوتها وبقي حكمها. وهذا مثل آية الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة فإنه نسخ تلاوتها وبقي حكمها فالخمس رضعات نسخ تلاوتها وبقي حكمها كما أن الشيخ والشيخة نسخ تلاوتها وبقي حكمها. وهذان مثالان من أمثلة النسخ إلى بدل إلى من حيث التلاوة والحكم. الأول نسخ تلاوته وحكمه هو 10 رضعات والثاني نسخ تلاوته دون حكمه. أما ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته فهذا مثل والذين توفوا منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا الحل غير إخراج فإنها نسخت بالآية التي هي قبلها وهي الاعتداد بأربعة أشهر وعشر. هذا ما نسخت نسخ حكمه وبقيت تلاوته. قال حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري. إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة أخرج له مسلم الترمذي والنسائي بن ماجه. عن مالك عن معن مالك يعني هذا مقلوب هذا مقلوب لأنه معن هو الذي يروي عن مالك وليس مالك هو الذي يروي عن معن. فيعني معن بن عيسى ثقة أخرجه أصحاب في الستة ومالك هو إمام دار الهجرة المحدث البقيع أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحابه في الستة. وقد سبق أن مر بنا أن رواية الأكابر عن الأصاغر فائدتها أن لا يظن القلب في الإسناد فائدتها أن لا يظن القلب في الإسناد لأنه إذا لم يكن من رواية الأكابر عن الأصاغر ما فيه إلا القلب في الإسناد عن عبد الله بن أبي بكر. عبد الله بن أبي بكر ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عمرة. عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة أخرجها أصحابه في الستة. عن عائشة رضي الله عنها مرة ذكرها. قال بهذا وبهذا كانت تبكي وبهذا كانت عائشة تبكي وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهو قول الشافعي وإسحاق. وقال أحمد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصطة ولا المصطتان. وقال إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات فهو مذهب قوي وجبن عنه أن يقول فيه شيئا. وقال بعض أهل العلم يعني الإمام أحمد يعني على ما ذكره الترمذي قال بحيث المصطة والمصطتان يعني أنها لا تحرم فيحرم الثلاث فما فوقها فتحرم الثلاث فما فوقها لأن قول لا تحرم المصطة والمصطتان إذن الثلاث بعد المصطة والمصطتين فتحرم. وقال بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يحرم قليل الرضاع وكثيره إذا وصل إلى الجوف يعني ولو مرة واحدة. ويستدلون بالإطلاق الذي جاء في القرآن وقوله وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة قالوا وأي شيء يقال له أي شيء يعني يحصل الجوف يصل الجوف فإنه يعني يطلق عليه الرضاع مرة واحدة أو أكثر. وقال سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن مبارك ووكيع أهل الكوفة وعبد الله بن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة وابن أبا محمد وكان عبد الله قد استقضاه على الطائف يعني بن الزبير كان عبد الله بن الزبير استقضاه على الطائف يعني في زمن خلافته. وقال ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه قال وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما وهي كاذبة قال فأعرض عني قال فأتيته من قبل وجهه فأعرض عني بوجهه فقلت إنها كاذبة قال وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك. قال وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى رحمه الله باب شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. باب شهادة المرأة الواحدة. باب شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. أي أن ذلك يكفي في الرضاع أن تشهد امرأة واحدة يعني في الرضاع فيؤخذ بقولها. وهذا يعني في مسألة الرضاع جاء في هذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكتفى في امرأة واحدة كما جاء في ذلك الحديث. ولا يقال أنه قد جاء حديث في يعني في شهادة رجلين وأكثر من ذلك فإن هذا الحديث ثابت وهو يدل على أن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع أنها كافية ولا يحتاج يتوقف الأمر إلى الزيادة على ذلك. وبعض أهل العلم رأى الزيادة على ذلك ولكن الحديث واضح الدلالة في الاكتفاء في شهادة امرأة واحدة. وابن القيم رحمه الله له كتاب اسمه الطرق الحكمية ذكر فيها يعني أنواع الأدلة ويعني والشهود وما ورد في الشهادات يعني ما شهادة المرأة الواحدة وشهادة الرجلين وشهادة ثلاثة رجال في قضية صاحب الذي أصابته جائحة وصار يسأل، وكذلك الأربعة فيما يتعلق بالزنا. فقد ذكر الأدلة ووجوه الأدلة، ومنها ما يتعلق بالشهادات، فذكر منها يعني هذا النوع الذي هو الاكتفاء بشهادة امرأة واحدة فيما يتعلق بالرضاع. والحديث صحيح، والقول به هو الذي يدل عليه الحديث. وأورد أبو عيسى حديث عقبة بن الحارث قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما. قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة سوداء فقالت إني أرضعتكما، يعني فهما أخوان من الرضاع بناء على قولها. فالرسول صلى الله عليه وسلم وإنها كاذبة، وقال إنها كاذبة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنه وكرر ذلك عليه، فقال له كيف وقد قيل دعها عنك، كيف وقد قيل يعني دعها عنك. فدل على أن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع أنها كافية. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما وهي كاذبة. قال فأعرض عني. قال فأتيته من قبل وجهي فأعرض عني بوجهه. فقلت إنها كاذبة. قال وكيف بها وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر ثقة، أخرجه البخاري ومسلم وكلي النسائي. إسماعيل بن إبراهيم بن علي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبيد بن أبي مريم. عبيد بن أبي مريم مقبول، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وابن أبي مليكة يقول أنه سمع من عبيد وسمعه من عقبة، يعني معناه أنه سمع بواسطة وبغير واسطة، ولكنه لروايته عن عبيد الذي هو الواسطة يعني أضبط، فإذا هو مسموع له من هذا ومن هذا، يعني مسموع له بإسناد نازل فيه الواسطة وبإسناد عالي لا واسطة فيه. ويكون هذا من جملة 30 الذين مر ذكرهم، وهو أنه أدرك 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقبة بن الحارث. عقبة بن الحارث أخرج حديثه قال أبو داود في النسائي. البخاري أبو داود الترمذي والنسائي. وفي الباب يعني ابن عمر. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث، ولم يذكروا فيه عن عبيد بن أبي مريم، ولم يذكروا فيه دعها عنك. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. وقال ابن عباس تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ويؤخذ يمينها، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقد قال بعض أهل العلم لا تجوز شهادة المرأة الواحدة حتى يكون أكثر، وهو قول الشافعي. سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الحكم ويفارقها في الورع، إن تركها تورعا واحتياطا، ولكن ليس حكما ثابتا وإنما هو من باب الورع. الجارود هو ابن معاذ الترمذي ثقة، أخرجه البخاري والترمذي. الترمذي والنسائي. وكيعه بن الجراح الرأسي الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. قول عقبة رضي الله عنه إنها كاذبة، لا أدري يعني كلام هذا بناء على أي شيء. يقول السائل ألا يستدل بهذا الحديث على مذهب من ذهب إلى مطلق الرضاع أنه يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل كم أرضعت، وترك الاستفصال يلزم منه العموم في المقال. لا، جاء في تحديد، جاء تحديد يبين المقدار الذي يحرم بالرضاع كيف أخذوا به. فلو قالت إنها أربعة اثنتين وثلاثة وأربع يعني لم يؤثر. فإن جاءت مثل هذا على الشك، يعني رجل متزوج جاءت امرأة قالت أنا أرضعتكما لكني شاكة، هل تمت خمس أو أقل؟ والله إذا كان ما تزوج ولم يحصل التزويج يعني الاحتياط أولى أن يتزوج، لأن قد يحصل جزم ثم يحصل المفارقة. وأما إذا كان الزواج قائم فلا يعني يترك بمجرد الشك. ما قولكم بما ورده الشارع يقول قوله تزوجت امرأة في رواية البخاري أن تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءتنا امرأة سوداء قال الحافظ ما عرفت اسمها قد أرضعتكما، وفي رواية البخاري قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري فقالها عقبة ما أعلم أنك قد أرضعتني ولا أخبرتني، وقد فأرسل إلى آل أبي إيهاب فسألهم فقالوا ما علمنا أرضعت صاحبتنا ما علمنا أرضعت صاحبتنا. فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وكيف بها. يقول هذا هو يعني مجال التكذيب، يعني قوله كذبت أو إنها كاذبة، ويقول إنه ما علمت أن أرضعتني، وأرسل إلى أهل زوجته فقالوا ما أرضعت صاحبتنا. يمكن قوله، لكن يعني المثبت مقدم عن النافي، لكن يمكن يكون قوله يعني انها ما ارضعت يعني انها بنى ذلك على انه كذب. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ما ذكر ان الرضاعه لا تحرم الا في الصغر دون الحولين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن هشام بن عروة عن ابيه عن فاطمة بنت المنذر وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة عن ام سلمة رضي الله عنها انها قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. باب ما جاء ما يذم ذم. ثم أرد أبو عيسى باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين، يعني فلا تحرم في الكبر وإنما تحرم في الصغر في الوقت الذي يكون الرضاع فيه مغذيا، وأما الكبير فإنه لا يتغذى باللبن وإنما يتغذى بالطعام فلا يحصل به التحريم، وإنما يكون التحريم فيما كان فيه مجاعة ويسده ويغذيه اللبن ويكفي فيه اللبن، وهو ما كان دون الحولين وهما نهاية إكمال الرضاع، كما قال الله عز وجل والوالدة يرضعن أولادهن من حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، فما كان في الحولين فإنه يحصل به التحريم، وما كان فوق ذلك فإنه لا يحصل به التحريم. وعلى هذا فيكون رضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر وفي الحولين، فلا يحرم ما كان دون الخمس ولا يحرم ما كان في الكبر وبعد الحولين. وقد ورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. ما لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، يعني الحليب الذي يظهر من الثدي، وكان في الحولين قبل الفطام. وكان في الحولين قبل الفطام. وكان قبل الفطام. فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وكان قبل الفطام أي في الحولين، لأن الحد الأعلى للرضاعة هو حولان كاملان، كما قال الله عز وجل لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى هذا فلا بد أن يكون الرضاعة في الصغر وأما الرضاعة في الكبر فقد جاء فيه حديث سالم مولى أبي حليفة وهو محمول على أنه خاص به ولا يتعداه إلى غيره، لأن الرضاع في الكبر لا ينفع فيه لا يكون فيه تغذية، ولأنه أيضا يترتب عليه محاذير في أن امرأة أي امرأة تريد أن تتخلص من زوجها إنها تحلب من ثديها في كأس ما يقابل 5 رضعات ثم تسقيه إياه وهو لا يشعر، ثم بعد ذلك تقول أنا أمك من الرضاع. الرضاعة التي تحرم هي التي كانت في الحولين وكان فيه مجاعة وتسد هذه المجاعة تلك الرضاعة. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عوانة، أبو عوانة هو الضاحى بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة، هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه عن فاطمة، عن أبيه وهو عروة بن الزبير ثقة من فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وفاطمة بنت المنذر وهي وحديثها أخرج أصحاب كتب الستة. ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أم سلمة، أم سلمة هم المؤمنين هند بنت أبي أمية أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. النسخة التي عليها تعليق الشناطر ذكر أبيه كل خطأ هو عن هشام بن عروة عن زوجته فاطمة. إيه عن أبيه عندنا هنا النبي هو حتى في الشرح أبيه، لكن في النسخة اللي عند الشيخ أظن الشرح هذا أشار إليه يعني وهو يروي عن زوجته اللي هو هشام وهو يروي عن أبيه، لكن هنا الرواية عن زوجته ليس عن زوجته عن أبيه عن زوجته. أما المتن ففي عن أبيه، لا في الشرح ما شعر لا ما قال ان النبي بن زايد. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين كاملين فإنه لا يحرم شيئا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال: غرة عبد أو أمة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ومعنى قوله ما يذهب عني مذمة الرضاع يقول إنما يعني به ذمام الرضاعة وحقها، تقول: إذا أعطيت المرضعة عبدا أو أمة فقد قضيت ذمامها. ويروى عن أبي الطفيل رضي الله عنه أنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت امرأة، فبسط النبي صلى الله عليه وآله وسلم رداءه حتى قعدت عليه، فلما ذهبت قيل هي كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان وحاتم بن إسماعيل وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن أبي الحجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عيينة غير محفوظ. والصحيح ما روى هؤلاء عن هشام بن عروة عن أبيه، وهشام بن عروة يكنى أبا المنذر. وقد أدرك جابر بن عبد الله وابن عمر وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن عوام هي امرأة هشام بن عروة. أورد يعني هذا الكلام يعني فيه شيء يتعلق بما تقدم يعني من فاطمة بنت المنذر و يعني و ورواية هشام يعني عنها هو يتعلق بما تقدم. والحديث الذي أورده المصنف أو ترجمة التي أورده المصنف بعد ذلك باب ما يذهب مذمة الرضاع. وأورد فيه حديث حجاج الأسلمي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يذهب مذمة الرضاع قال غرة عبد أو أمة. والمقصود من ذلك حق المرضعة عليه أنه يحسن إليها ويكون قيامه بالواجب نحوها بأن يمنحها عبداً أو أمة. ولكن الحديث إسناده ضعف لأنه من رواية حجاج بن حجاج وهو مقبول ولم يتابع فلا يكون صحيحا. ولكن من ناحية الإحسان إلى المرضعة وكون الإنسان يحسن إليها لا شك أن هذا من مكارم الأخلاق. وأما كونه يعطيها مثل هذا المقدار الذي هو عبد أو أمة فإنه لم يثبت في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة عن حاتم بن إسماعيل. حاتم بن إسماعيل صدوق يهم خير أصحاب الكتب. صدوق يهم خير أصحاب الكتب. عن هشام بن عروة عن حجاج بن حجاج. عن هشام بن عروة عن حجاج بن هشام بن عروة رضي الله عنه. حجاج بن حجاج أقول أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي وأبوه صحابي أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله ما يذهب عني مذمة الرضاع يقول إنما يعني به ذمام الرضاعة وحقها يقول إذا أعطيت المرضعة عبدا أو أمة فقد قضيت ذمامها. ويروى عن أبي الطفيل قال أبو الطفيل هذا أشار إليه الترمذي إشارة يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءت أنه كان جاءت امرأة فبسط لها رداءه وجلست عليه وقالوا إنها أرضعته وأن هذا من رعاية حقها وأنه أكرمها بأن بسطها لها رداءه وأجلسها عليه. والحديث أرده أبو داود رواه أبو داود في سننه وفيه أن النبي كان يقسم لحما بالجعرانة فجاءته امرأة فبسط رداءها وأجلسها عليه. والحديث في سنن أبي داود هو ضعيف لأن فيه رجل مستور وفيه أيضا آخر فيه ضعف. وذروا عن أبي الطفيل قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو الطفيل رضي الله عنه آخر الصحابة موتا وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. حين أقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى قعدت عليه فلما ذهبت قيل هي كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. مراد حليمة الحديث ليس حليمة لكن ذكر أنها حليمة لكن الحديث لم يثبت. هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب الستة. وحاتم بن إسماعيل وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه. عن أبيه؟ نعم حجاج عن أبيه نعم ما في الإسلام. نفس الإسناد اللي راح نعم. وروى سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن أبي حجاج عن أبيه. وحديث ابن عيينة غير محفوظ. والصحيح ما روى هؤلاء عن هشام بن عروة عن أبيه. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. نعم. هنا ينتهي ما يتعلق بهذا الحديث. نعم. وهشام بن عروة يكنى أبا المنذر وقد أدرك جابر بن عبد الله وابن عمر وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن عوام هي امرأة هشام بن عروة. هذا يتعلق بالحديث الذي قبل هذا. الباب الذي قبل هذا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج. قال حدثنا علي بن فجر قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان زوج بريرة عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح هذا رواه هشام عن أبي عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا. وروى عكرمة عن ابن عباس قال رأيت زوج بريرة وكان عبدا يقال له مغيث. وهكذا روي عن ابن عمر. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقال إذا كانت الأمة تحت الحر فرعقت فلا خيار لها، وإنما يكون لها خيار إذا اعتقت وكانت تحت عبد، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروى الأمة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أبو عوان هذا الحديث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في قصة بريرة قال الأسود وكان زوجها حرا. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب وقتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا أسود لبني المغيرة يوم أعتقت بريرة، والله لتأني به في طرق المدينة ونواحيها وإن دموعه لتسيل على لحيته لترضاها لتختاره فلم تفعل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وسعيد بن أبي عروبة هو سعيد بن مهران ويكنى أبا النضر. هذا أبو عيسى باب في المرأة أعتق وزوجها عبد. المرأة تعتق ولها زوج. هذه الترجمة وما بعدها لا علاقة لها في الرضاع، لا علاقة لها في كتاب الرضاع، ولكن والحديث التي مضت كلها تتعلق بالرضاع. وعلى هذا فيكون ترجمة لا تخص الرضاع، يعني كتاب الرضاع وغيره، يعني معناها أن يعني يشمل الرضاع وغير الرضاع، فلا يكون مقصورا على الرضاع. وهي حديث عديدة لا علاقة لها في الرضاع. وأولها هذا يعني هذه الترجمة المرأة تعتق ولها زوج ولها زوج. والمرأة الآن إذا عتقت ولها زوج إن كان زوجها حرا فإنها يعني تساوي في الحرية، ما حصل شيء جديد إلا أنها ساوته، إذا ما كانت أنقص من صارت مثله فلا خيار لها. وإذا كان زوجها عبد ثم وهي أنا ثم اعتقد فإنها قبلته وزادت عليه في الحرية فتخير إما أن تبقى معه وإما أن تختار نفسها. والذي حصل لبريرة رضي الله عنها أنها كانت أنا وهو عبد وكل منهما رقيق، ولما اعتقد خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، وكان عليه الصلاة والسلام شفع يعني لها شفع لمغيث عندها وقال فأمرني يا رسول الله، قال إنما أنا شافع، يعني إذا كان أمر فهي تنفذ الأمر ولا خيار لها إذا كان الرسول يأمرها بذلك. وأما إذا كان أمر إليها فإنها لا تختاره، فقال إنما أنا شافع فلم تقبل الرجوع إليه. فترجم أهباب المرأة تقول لها زوج إن كان حرا فإنها سوته الحرية، وإن كان يعني مثلها رقيقا فإنه زادت عليه وصارت يعني خيرا منه، لأنه لأن الحر هو عبد. وزوج بريرة اللي هو مغيث كان عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولم تبقى معه. وقد ورد في الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة وعن ابن عباس، وكلها تدل على أنه عبد، وجاء في بعضها أنه حر، وهذه الرواية شاذة يعني ما صح منها فإنه يكون شاذا لأن القصة واحدة، لأن كلها تتعلق برجل واحد، هل هو حر أو عبد؟ والأحاديث المتعددة الصحيحة تدل على أنه عبد، ومن أجل ذلك خيرت. وإلا لو كان حرا فإنها تسويه ولا تخير، لو كان حرا فإنها تسويه ولا تخير. فإذا ما جاء من ذكر الحرية في بعض الروايات الصحيحة يعني يكون من يكون شاذا. قال حدثنا علي بن حجر عن جرير بن عبد الحميد. جرير بن عبد الحميد ثقة أخرج أصحابه الستة. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال حدثنا هنا قوله ولو كان حرا لم يخيره لم يخيرها ولو كان حرا لم يخيرها. هذا قيل من كلام من دون عائشة. هشام بن عروة عن أبيه عن أبي عن عائشة. أي نعم، لأن هشام ولا لأنه من دون عائشة. هو الذي قال لو كان حرا لم يخيرها، لأنه يكون عند ذلك ساوته، ما تميزت عليه، كانت ساوته بهذه الطريقة فلم يخيره لأنها كانت فيه له، ما فاقته وما زادت عليه يعني وصفا يجعلها تخير. فهذا مدرج من كلام إما هشام ولا عروة. حدثنا هادي بن السري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. البخاري ثقة على عباد مسلم أصحاب السنة. عن أبي معاوية. أبو معاوية محمد بن خالد المغاري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. إبراهيم. إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. الأسود ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها مر بقوم. قال كان ذو البعيرة حرا. هذا هو الذي يعتبر شاذ لأن الإسناد صحيح، ولكنه مخالف للرواية الصحيحة التي تدل على أنه عبد أو تثبت أنه عبد. وروى عكرمة عن ابن عباس. عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وابن عباس أحد العبادلة الأربعة، هو أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهكذا روي عن ابن عمر. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقالوا إذا كانت الأمة تحت الحر فعتقت فلا خيار لها، وإنما يكون لها الخيار إذا عتقت وكانت تحت عبد، فهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا. كان زوج بريرة حرا، هذا هو في الإعراب لمر رواية. وروى أبو عوانة هذا الحديث عن الأعمش. أبو عوانة مرة ذكره هو باحث عن الدنيا. عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة بقصة بريرة قال الأسود وكان زوجها حرا. العمل على هذا عند بعض أهل العلم التابعين ومن بعدهم، وقول سفيان الثوري أهل الكوفة. قال حدثنا هناد عن عبده بن سليمان ثقة أخرج أصحابه كتب الستة. عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحابه كتب الستة. عن أيوب وقتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود لبني المغيرة، يوم عتقت بريرة والله لتعني به في طرق المدينة ونواحيها، وإن دموعه لتسيل على لحيته يتربضاها لتختاره فلم تفعل. فهذا يعني في بيان أنه عبد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وسعيد بن أبي عروبة هو سعيد بن مهران ويكنى أبا النضر. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الولد للفراش. قال حدثنا أحمد بن مانيع قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال في الباب عن عمر وعثمان وعائشة وابي أمامة وعمر بن خالدة وعبد الله بن عمرو والبراء بن عازم وزيد بن أرقم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد رواه الزهري عن سعيد المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة. ومرد أبو عيسى باب ما جاء عند الولد للفراش. الولد للفراش أي الزوج أو السيد، فإذا يعني حصل يعني وقع أو زنا بامرأة أو بأمة وحملت، فإن الزاني ليس له ولد ولا ينسب إليه ولد، فإنما هو للفراش من صاحب الفراش، هذا هو الذي جاءت به الشريعة، لأن فيه المحافظة على الإنسان وعدم ضياعها بالاحتمالات. ولا ينتفي الولد عنه إلا بلعان، لا ينتفي عن الزوج إلا بلعان. أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة قال الولد للفراش والعهر الحجر، يعني العهر الزاني ليس له إلا الخيبة، لا يحصل ولدا من الزنا وإنما يحصل الخيبة، ليس والولد إنما هو للفراش أي لصاحب الفراش أي الذي يطأ الزوجة أو الأمة، في ذلك محافظة على الإنساب ولا ينتفي، يعني ولا ينتفي الولد إلا بلعان الزوجة. والحديث يدل على المحافظة على الإنساب وعدم إضاعتها، وأنه إذا حصل الزنا بموطوءة فلا ينسب إلى الزاني يعني ولد ولا يضاف إليه ولد، وإنما الولد يكون لصاحب الفراش. قال حدثنا أحمد المنيع عن سفيان عن الزهري. أحمد المنيع ثقة أخرج أصحابه الستة، وسفيان هو بن عيينة، والزهري محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحابه الستة. عن سعيد المسيب. سعيد المسيب ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة أخرج أصحابه الستة. عن أبي هريرة. قال وفي الباب عن عمر. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحابه الستة. وعثمان. عثمان بن عفان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحابه الستة. وعائشة وأبي أمامة. أبو أمامة صلي بن عجلان الباهلي أخرج حديثه أصحابه الستة. وعمرو بن خارجة. عمرو بن خارجة أخرج حديثه الترمذي والنسائي بن ماجه. الترمذي والنسائي بن ماجه. عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو أحد العباد إلى الأربعة أخرج حديثه أصحابه الستة. وبراء بن عازب. وبراء بن عازب أخرج حديثه أصحابه الستة. وزيد بن أرقم أخرج حديثه أصحابه الستة. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام ابن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته وخرج وقال: إن المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. قال وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث جابر حديث صحيح حسن غريب، وهشام الدستوائي هو هشام بن سنبر. ثم أرد أبو عيسى باب في الرجل يرى المرأة فتعجبه. يرى المرأة فتعجبه، يعني النظر إلى النساء لا يجوز، وإنما يعني يكون يعني قد يكون يعني حصل فجاءة، أو أنه حصل يعني أو يحصل في أمر لا يسوق، وإلا فإن الذي يخاف الله تعالى ويتقي لا يحصل منه إلا فجأة، لا يحصل منه إلا فجأة، والرأي له الأولى وليست له الثانية، يعني ليس له أن يعاود النظر إذا حصل فجأة، وإنما يغض بصره كما أمر الله عز وجل الرجال والنساء في غض الأبصار، قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل المؤمنات يغضون من أبصارهن. فأرد أبو عيسى حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأعجبته فدخل على زينب فقضى حاجته منها وخرج وقال: إن المرأة تخرج إذا أقبلت أقبلت في صورة الشيطان، إن المرأة أقبلت في صورة الشيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي إلى أهله فإن معها مثل التي معها، يعني معناه يقضي حاجته في الحلال ويبتعد عن الحرام لا يفكر فيه. فالحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رأى امرأة فأعجبته فأتى أم المؤمنين زينب ويعني قضى حاجته منها وخرج، وأخبر بأن المرأة تأتي في صورة الشيطان، وأن الإنسان إذا رأى امرأة فأعجبته فإنه يقضي حاجته من أهله لأن مع أهله مثل الذي معه. وهذا يعني الحديث فيه قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، يعني قضية الإتيان أهله جاء من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بن دار ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عبد الأعلى. عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن هشام بن أبي عبد الله. هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن أبي الزبير. أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس صدوق أخرجه أصحاب في الستة. عن جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن ابن مسعود. ابن مسعود ابن مسعود الهذلي أخرج حديثه أصحاب في الستة. قال وهشام الدستوائي هو هشام بن سنبر. يعني هو ابن أبي عبد الله هو هشام بن أبي عبد الله وأبو عبد الله اسمه سنبر. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حق الزوج على المرأة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. يقول السائل هل يجوز التزوج من بنت زوجة الأبي من الرضاع؟ هل يجوز الزواج من بنت زوجة الأب من الرضاع؟ بنتها من الناس هذا إذا هو أن يتزوجها فضلا عن رضاع. يعني بنت الزوجة يتزوجها ابن الزوج ابن الرجل، يعني يتزوج بنت زوجة أبيه من النسب فكيف الرضاع؟ يجوز إذا كان امرأة وبنتها أن كل واحد منهما يأخذ واحدة، يعني سواء الكبير الكبيرة للكبير والصغيرة للصغير أو العكس، كل ذلك جائز. يقول إذا أعطي الرضيع اللبن بالحقن فهل يحرم؟ التغذية يعني إذا أعطي إياه يعني مع الوريد لا شك أنه مغذي، لأنه مغذي. التغذية عن طريق يعني الإبر والحقن لا شك أنها حاصلة واقعة في هذا الزمان. والإنسان إذا يعني أعطي حقن وهي مغذية لا شك أنه يفطر إذا كان صائما، لأنه يتغذى بهذا. وكثير وبعض الناس في هذا الزمان يعيش سنوات يعني في غيبوبة ويغذى عن طريق الحقن ويعيش بسبب ذلك. لكن اللبن أو الحليب هل يعني ينفع أن يكون حقن وأنه يعني يغذى به الإنسان عن طريق يعني عن طريق الدم وعن طريق هذا؟ ما أدري عن استقامة هذا من ناحية الطب ومن ناحية المنفعة. قد يأتي بمضرة يعني بهذه الطريقة. ولو خلط مع غيره أو جعل معه يعني مع أشياء يعني يغذى بها لا يقال أن التغذية حصلت به، لأن المقصود هو اللبن الذي يحصل به التحريم إذا كان خالصا. وإلا فلو أن يعني شيئا من اللبن خلط مع ماء فخرج عن كونه لبنا وصار يعني خليطا لا يقال أن هذا أنه تغذى باللبن، وإنما شرب ماء مخلوطا بلبن. أنا أقول أن قضية يكون في السؤال هذا أن اللبن عن طريق الحقن ما أدري عنه، هل هذا يستقيم يعني من ينفع أو يضر؟ إذا زعمت امرأة أنها أرضعت طفلا وأم الطفل أنكرت ذلك ما الحكم؟ العبرة بكلام الموضع التي أرضعت، لأن أم الطفل قد تكون تركته وهي جاءت وأرضعته. يقول قد تزعم امرأة في زماننا هذا ومن قلة دينها أنها أرضعت وهي كاذبة، هل يؤخذ بكلامها؟ إذا كان معروف، إذا كان معروفها بالكذب لا يؤخذ بكلامها. هل يسوغ للمفتي مراعاة الخلاف فيفتي بالرضعة والرضعتين في من لم يتزوج احتياطا، ويفتي بالخمس في حق زوجين حصل الرضاع بينهما بالرضعة أو الرضعتين وبقي على ذلك زمنا على مذهب من يكتب التحريم؟ الواجب على الإنسان عندما يسأل أنه يتقي الله ويجتهد، والذي يرى أنه الحق يأخذ به ولا يراعي يعني ظروف أناس دون أناس، وإنما يفتي ما يظهر له أنه الحق في جميع الأحوال. ما وجه تنصيص عقبة رضي الله عنه على صفة المرأة وأنها سوداء؟ هل فيه استبعاد منه لوقوع الرضاع؟ كان مقصود منه أنه يعني يصفها وأنه يعني يعرفها، ومعلوم أن الرضاع يكون من السوداء وما غير السوداء، هو يحصل باللبن، لكن يبدو كأنه يعني يصفها لأن هذا وصفها وهذا لونها. يقول: إذا رضعت من امرأة فهل يكون إخواني من أم الأولى محارم لأخواتي من الرضع؟ الحرمة لا تنتشر إلا إلى الرضيع، أما إخوانها الذين ما رضعوا فهم أجانب من تلك المرأة وأولادها، ولهذا فإن إخوان لهم أن يتزوجوا من أخوات أخيهم من الرضاعة، لأن الحرمة ما تنتشر إلا إلى الرضيع فقط، أما إخوانه الذين ما رضعوا ما لم دخل في الرضاع. يقول: أليس اعتبار شهادة امرأة واحدة فقط فيه فتح لباب دعوة عريضة، وكلما جاءت امرأة وزعمت ذلك طلق الرجل زوجته؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء عنه هذا وثبت عنه هذا، فإذا لم يعرف أن المرأة معروفة بالكذب فالأصل هو أنه تقبل شهادته. وهل يشترط في المرضعة الشاهدة العدالة؟ هو الذي يبدو، لأن إذا كانت أنها كاذبة معروفة بالكذب لا يعول على كلامه. لو أن امرأة أرضعت طفلا عمره سنة ونصف، أرضعت خمس رضاعات، وكان هذا الطفل يأكل شيء آخر غير اللبن، فهل هذه الرضاعات تحرم؟ لا بس، حتى لو كان يعني يتغذى بشأن التغذية يمكن الإنسان يساعد مع اللبن ويعطى يعني شيء من الطعام ويلعق يعني شيء من المأكولات، فلا يخرج بذلك عن كونه يتغذى في اللبن. يسأل عن حليمة سعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، هل ثبت إسلامها؟ ما جاء شيء يدل على ذلك. الذي أذكر أنه ما ثبت يعني، وإنما هو جاء في قصة هذا الحديث الذي في سنة أبي داود وهو ضعيف. إذا كان الفطام قبل السنتين ثم أرضعته امرأة أجنبية بعد الفطام ولكنه قبل انتهاء الحولين، إذا كان أنها يعني متغذي بالطعام وأنه يعني غذاء الطعام وغير الطعام هذا ما فيه إشكال، وحتى لو كان الطعام فإن قوله يعني في الحولين يعني هذا هو محل الرضاع، فيعني يؤثر ما كان في الحولين. يقول: في هذا الزمن لا يوجد العبد أو الأمة، فماذا نعطي المرضعة كي يذهب مذمة الرضاع؟ الحديث ضعيف، ما في حاجة لأن تعطى شيء إلا أن تحسن إليها وتكرم، لكن كونها تعطى عبدنا أمة ما تعطى عبد ولا أمة، حتى لو كان العبيد موجودين ولينا موجودات. المحارم من الرضاعة هل يتجب صلتهم ويكونون من ذوي الرحم؟ لا، ليسوا مثل يعني ذوي الأرحام وذوي القرابات يختلفون، فإنما يكون في الحرمة، في الحرمة يعني في وإلا فإنهم يختلفون عن النسب في أمور كثيرة. ما حكم الرضاع لقصد ثبوت التحريم فقط لا لأجل مصلحة الطفل كما يفعل البعض لأجل أن تكون العائلة منفتحة ولا يستتر أحد عن أحد؟ يصح، يعتبر التحريم حاصل ولو كان ولو لم يكن من أجل الحاجة، التحريم يحصل ولو لم يكن من أجل الحاجة، إذا وجد الرضاع وجد التحريم سواء كانت الحاجة موجودة أو غير موجودة. ما الحكم إذا شكت المرضعة كم أرضعت؟ إذا كان الشك في خمس من الهوق فما فيه ما يضر الشك، وأما إذا كان الشك يعني مما دون يعني دون في الثلاث والثنتين والأربع فهذا ما فيه إشكال، ولو جزمت إنه لا يؤثر، وأما إذا كان بين الرابعة والخامسة فهذا هو الذي فيه إشكال. فإذا كان الزواج ما وجد كان أسلفت، فإن الترك أولى لأنه قد يتبين فيما بعد أنها خامسة أو يجزم بأنها خامسة ثم يحتاج إلى الفراق. وأما إذا كان الزواج موجود فإنه لا يحصل التفريق بشيء مشكوك فيه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم.